اسلوب النبي صلى الله عليه وسلم يجعل جلسائه ايمانهم في ازدياد، في قرب من الله، في طاعه زائده لله، في محبه لله عز وجل. فان لم يحصل هذا فعلى الداعيه الشيخ ما يسموه ما شئت ان يراجع نفسه. فنحن ان شاء الله لنا منهجنا في دروسنا، ونسال الله تعالى ان يعين، لكن نحن ايضا نسالكم بان يعني تساعدوننا في ذلك. ان كان المجلس انتهى لا سمح الله والقلوب نافره والقلوب قاسيه والقلوب كذا، تخبروننا، تشعروننا مباشره. نعرف اننا اين مكمن الخلل. جميل يعني الاخوان يقولون يعني مثلا حصل كذا والسلبيات كانت من جانب كذا، حتى نتفادى ذلك في دروسنا القادمه، لانه نحن حريصون جدا على ان مجلسنا يكون عامر بالايمان، عامر بالمحبه، عامر بالذكر، عامر يعني لا نريد ان يدخل بيننا ما يعكر صفونا، ما يعكر يعني مجلسنا مجلس علم، مجلس ايمان، مجلس تقوى. لا نقبل ان يدخل هكذا من يعكر صفاء هذا المجلس وهذه الدروس ان شاء الله. فنسأل الله عز وجل ان يتقبل منا وان يعيننا واياكم على طاعته وذكره وعبادته، انه تعالى سميع قريب مجيب. احد الاخوان يقول استفسار ضروري في هذا الوقت وانتم تعلمون ان للمنافقين من ينطقون الشهاده وكلمه توحيد مساحه كبيره جدا بين المسلمين، حتى احتار على الموحد الامر خصوصا في ظل دوله غير اسلاميه ولا تحكم بشرع الله. والسؤال هنا، هل عند مقابله مسلم اول مره هل اعامله على انه مسلم الى ان يثبت العكس، ام انه غير مسلم الى ان يثبت العكس؟ هذه مساله كبيره ان شاء الله. نحن يعني انا ساجيب الان الاخ عن سؤاله هذا، لكن اقول مثل هذه المسائل العقديه ان شاء الله نحن سنمر عليها بتفصيل واسع في درسينا العقيده الطحاويه وكتابنا قواعد في التكفير. لكن انا اقول هنا ابتداء، ايما مسلم تظهر عليه قرائن الاسلام ابتداء عليك ان تعامله معامله المسلم. الاصل في البلاد الاسلاميه ان تعامل الناس كلها على ظاهرها الاسلامي، الا اذا ظهر لك العكس، اذا ظهر لك من احادهم انه والعياذ بالله غير مسلم وانه محاد لله ولرسوله. اما في غير البلاد الاسلاميه التي يغلب على اهلها الكفر، فان رايت انسانا ظهرت عليه قرائن الاسلام من ثوب، من لحيه، او قال لك السلام عليكم كذا، كيف احوالك يا اخي، هالكلمات هذه توحد ان المتكلم، فعليك ان تعامله كمسلم. هذه قرينه. الا اذا ظهر لك فيما بعد بانه وللاسف او يعني العياذ بالله يعني غير مسلم او اسلامه غير صحيح يعني او كافر او كذا الى، فحينئذ تعامله المعامله الاخرى. او لكن ابتداء تعامله معامله المسلم بحسب القرائن التي تظهر لك. انت لست مضطر منافق، لست مضطرا بان تشق عن القلوب. ان اظهر النفاق خلاص عرف، اما ان لم يظهر النفاق تعامله على ظاهره. يعني من القواعد المعتبرة في ديننا أن نعامل الناس بناء على ما يظهرون لنا، فإن أظهروا لنا خيرا أظهرنا لهم خيرا، إن أظهروا لنا الإسلام عاملناهم كمسلمين، إن أظهروا لنا النفاق والكفر والزندقة والعياذ بالله أظهرنا لهم الوجه الآخر. هذا أمر يعني واضح، ويعني سيأتي الحديث عليه بتفصيل واسع إن شاء الله في دروسنا القادمة. طيب استودعكم الله، ارجو ان تسامحونا يا اخوان ان سمعتم منا يعني كلمه غير مرضيه، غير يعني ارجو ان يعني تسامحونا، وان شاء الله انتم اهل لان تقيلوا العثرات باذن الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.